هذه صلينا مع الإمام صلينا أربعاً، وإن صلينا وحدنا صلينا اثنتين قال هكذا السنة. سائل يقول: أنا محرم بالحج مفردا وسأبقى على إحرامي إلى أن أؤدي مناسك الحج، فهل يجوز لي أن أحلق لحيتي كل يوم صباحا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أولا أيها السائل، المشروع لك أن تتحلل من إحرامك هذا وتجعلها عمرة، لأن الرسول أمر أصحابه الذين دخلوا بالحج أو بالحج على جميع وليس معه هدي أمره أن يحلوا، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا. فإذا كنت طفت وسعيت تقصر وتحل، وإذا كنت طفت فقط ولا سعيت تسعى ثم تقصر ثم تحل وتجعلها عمرة. هذا هو السنة وهذا هو الأفضل لك. وعليك الهدي ذبيحة من الغنم أو سبع بدنه أو بقرة إذا استطعت، فإن لم تستطع تصوم ثلاثة أيام في مكة قبل عرفات وسبع إذا رجعت إلى أهلك. وما دمت محرما ليس لك أن تقص شعرك ولا ظهورك ولا لحيتك ولا غير ذلك حتى تحل، حتى تطوف تقص وتحل في هذه العمرة. وما دمت ناوي البقاء على إحرامك فلا تقص شيئا، لا ظهورا ولا شعرا ولا تطيب ولا تكون لحيتك شيئا، لأنك محرم. والمحرم ممنوع من أخذ شيء من أشعاره وأظهاره، ممنوع من الطيب، ممنوع من أن يغطي رأسه، ممنوع من لبس المحيط، ممنوع من زوجته حتى يحل. لكن السنة لك أنك تطوف وتسعى وتقصر وتجعلها عمرة. وإذا كنت قد طفت وسعيت يكفيك أن تقصر بنية العمرة ثم تتحلل كما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بإذنه وأمره عليه الصلاة والسلام، لأنهم قدموا بحج مفرد أو بحج وعمرة ليس معهم هدي، وأنت مثلهم وخير في اتباعهم. أما حط اللحية هذا حرام منكر مطلق لغير المحرم، حق غير المحرم. أما المحرم ممنوع حتى يحل، لكن حتى في غير المحرم ممنوع، ليس لك أن تحلقها، حلقها معصية لا يجوز لا للمحرم ولا غيرهم. قصها وحلقها منكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالف المشركين. وقال عليه الصلاه والسلام: جزوا الشوارب وارفوا اللحى خالف المجوس. وقال: توفروا اللحى، فتوفير اللحيه وإرخاؤها وإعفاؤها امر واجب في جميع الاوقات في الحج وغيره، وليس لاحد من الرجال ان يقص لحيته او يعدلها او يحلقها، بل يجب عليه إعفاؤها وإرخاؤها. أما ما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه كان يأخذ اللحية من طولها وعرضها، هذا خبر باطل عند أهل العلم، ليس له صحة بل هو غير صحيح. فلم يكن النبي يأخذ من عرضها ولا من طولها، ولم يكن يتعرض لها عليه الصلاة والسلام، بل هو الذي قال: أعفوا اللحى أرفوا اللحى وشروا اللحى عليه الصلاة والسلام. وهذا خبر الله الترمذي مما انتقد على الترمذي رحمه الله إخراجه. وفي سنده شخص متهم بالكذب، وقال عمر بن هارون البلخي متهم بالكذب، فهو عند أهل العلم لا يصح. نعم. سائل يقول: ما رأي سماحتكم في مجيء شهر رمضان الماضي ناقصا يوما، وهل يجوز أن تجتمع الأمة على خطأ وهو إفطار أول يوم من رمضان؟ نرجو من سماحتكم بسط القول في ذلك. الشهر لا ينقص عن 29 ولا يزيد على 30، الشهر الإسلامي القمري لا ينقص عن 29 ولا يزيد على 30 كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الشهر 29، وقال: الشهر هكذا وهكذا، وذكر 30. لكن قد يخفى على الناس دخوله، قد لا يعلمون دخوله فيصومون من اليوم الثاني، ثم يرى ليلة 30 ناقصا فيكون قد صام 28. فإذا ثبت أنه رؤية ليلة 30 فإن يجب عليه أن يصوم اليوم الذي ضاع عليهم وهو اليوم الأول. وليس هذا الاجتماع على خطأ لأن فيه من الناس من صام يوم الخميس وفيهم من لم يصم إلا يوم الجمعة. المقصود أن يوم الخميس قد راه بعض الناس وصام، ولكن بعض الناس لم يره، فالذين لم يروا ثم ثبت عندهم دخول شوال ليلة الجمعة فإنهم يتعين عليهم يصوم يوما حتى يكملوا 29، لأن الشهر لا ينقص عن 29. الله المستعان. نعم. سائل يقول: ما حكم صلاة تحية المسجد في أوقات الكراهة؟ وهل يجب على الحاج الطواف عند دخول المسجد الحرام وعند كل دخول للمسجد الحرام؟ صلاة تحية المسجد مستحبة حتى في أوقات الكراهة، بعد العصر وبعد الفجر على الصحيح في خلاف العلماء، لكن الراجح والصواب شرعيتها حتى في أوقات النهي، كما تشرع صلاة الطواف أيضا في أوقات النهي، صلاة الكسوف أيضا. فإذا دخل المسجد ولم يرد الطواف صلى ركعتين، وهكذا المساجد الأخرى ولو كان بعد العصر وبعد الفجر. وليس لازم الذي يطوف ثم دخل طواف، اللازم طواف العمرة وطواف الحج وطواف الوداع، بس ثلاثة هذا الطواف اللازم، الطواف اللازمة ثلاثة: طواف العمرة وطواف الإفاضة، طواف الحج والعيد ومن بعده، وطواف الوداع عند الخروج، ثلاثة فقط هذه اللازمة الواجبة. الأول طواف العمرة إذا قدر بعمرة، أما إذا قدر بحج مفرد أو بقران هذا يسمى طواف قدوم مستحب. الطواف الثاني طواف الحج الذي يؤديه بعد عرفات يوم العيد وبعده، هذا هو الركن العظيم من أركان الحج لا بد منه. الطواف الثالث طواف الوداع عند الخروج من بلد من مكة إلى بلد، هذه الأطواف الثلاثة هي الواجبة، وما عداها ليس بواجب بل مستحب. فإذا دخل المسجد فهو مخير، إن شاء طاف واكتفى بصلاة الطواف، وإن شاء صلى ركعتين وجلس ولم يطف. نعم. سائل يقول: هل يجوز لي أن أؤخر صيام ثلاثة أيام البديلة عن الهدي مع السبعة إلى ما بعد الحج، وأصوم العشرة في بلدي؟ ليس لك أن تؤخر الثلاث، يجب عليك أن تصوم الثلاث في الحج، وآخرها أيام التشريع، ولكن تقديمها على يوم عرفة أفضل، أما السبعة فلا بأس. نعم. سائل يقول: ما رأي سماحتكم في استخدام المانيكير بالنسبة للنساء؟ هذا شيء حدث أخيرا والذي ينبغي تركه، لأنه سبهم ببعض الأعداء من الكافرات ورد إلينا من البخاري فيما نعلم، ولأنه قد يحصل به تساهل عند الوضوء فلا يزال عند الوضوء وهو يغطي أطراف الأصابع ويمنع وصول الماء إلى البشرة، فمن بلي به فليزله هذا الوضوء عند الوضوء يزيله، وإذا تركت المرأة فهو خير الله وأفضل، والحنة يكفي والحمد لله عليه والطيب. أما المناكير فهي تشبه ما سميت له، ينبغي تركها. نعم. فالأولى تركها والأحسن تركها، فإن بليت بها المرأة وقلدت غيرها فينبغي إزالته عند الوضوء، يعني الوضوء الشرعي تزيل هذه المناكير في غسل يديها. نعم. سائل يقول: جئت متعاقدا للعمل كمدرس بمكة المكرمة هذا العام، وأديت عمرة في أشهر الحج، وأعتزم أداء فريضة الحج إن شاء الله تعالى، فهل علي من هدي؟ نعم، من أدى العمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه فعليه الهدي، وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو رأس من الغنم جذع الله أو ثني معه. نعم. سائل يقول: هل يجوز أن أصوم الثلاثة أيام هذه الأيام؟ نعم من حين حلم العمره يصومها اذا ادى العمره يشرع له صيامها. ايهما اولى بالنسبه للمسافر ان يصلي السنن الراتبه في المسجد الحرام ام يتركها؟ الاولى له يصليها ما دام يصلي مع الامام ويتم اربعا فالاولى لا يصليها، اما اذا صلى قصرا فلولا تركها الا سنه الفجر. اما اذا كان يصلي مع الامام فانه يتم ويصلي الرواتب لانه صار كسائر المقيمين. سائل يقول هل يجوز استخدام سائق اجنبي لتوصيل النساء الى الجامعه والى السوق وارجاعهن؟ اذا كان كافر لا، في الجزيره العربيه، الجزيره العربيه ما يورد لها كفر كفر. الرسول صلى الله عليه وسلم امر باخراج الكفار من الجزيره ولا يبقى فيها الا مسلم. واذا كان في غير الجزيره يجوز، لكن توظيف المسلم اولى واحوط وابعد عن الشر. توظيف المسلم الامين المعروف اولى وافضل ولو في غير الجزيره. اما الجزيره فلا يرد لها سائق كافر ولا عامل كافر ولا خادمه كافره، لان الرسول نهى عن هذا وامر باخراجهم من الجزيره عليه الصلاه والسلام. يجب اطراحها وتركها، الجانية والقادرية والنقمندية والبرهانية والخلوتية وغير ذلك، كلها يجب اطراحها. وأن يسير المؤمن على ما سر عليه رسول الله وأصحابه عليه الصلاة والسلام، فيؤدي ما وجب الله عليه ويدع ما حرم الله عليه ويقف عند حدود الله ويكرم بذكر الله واستغفاره. هذه الطريقة المحمدية. أما النظم والطقوس التي أحدثها الناس لا. وقد كتبنا في هذا كتابة موجزة لا له يزعى عليكم هنا إن شاء الله في إحدى الليالي. سائل يقول هل يجوز لي أن أؤجر عمارتي لأحد البنوك التي يوجد في معاملاتها بعض المعاملات الربوية؟ الذي يظهر لنا من الشرع أنه لا يجوز، لأن الله يقول ولا تعاونوا عليه والعدوان. وتأجير العمارة للبنك إعانة له على تنفيذ الربا وما عنده من الأعمال الربوية، فلا يجوز أن يؤجر على الإنسان عمارة يعمل فيها الربا أو يبيع فيها الخمر أو التدخين أو الدخان أو يتخذها لجمع الشباب والشابات على المعاصي أو ما أشبه ذلك، لأن هذا من باب الإعانة عليهم العدوان وذلك لا يجوز. فالواجب على المؤمن أن يحذر أن يكون عمله عونا لأحد على معصية الله عز وجل، لا بالتأجيل ولا بغيره. سائل يقول ما رأي سماحتكم في رجل عندنا يقول بأن والد علي بن أبي طالب رضي الله عنه يدخل الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له؟ هذا غلط، هذا شيء لا أصل له. فجاءت النصوص الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أبا طالب في النار، قد أراد النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يقول لا إله إلا الله عند الموت فأبى، قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال لا أستغفر الله ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في ذلك أيضا قوله سبحانه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين سبحانه وتعالى. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه شفع فيه ليكون في ظهراه من النار لا في خروجه من النار، كان في غمرات من النار فشفع فيه صلى الله عليه وسلم حتى صار في ضحضاح من النار يغلي منه دماغ، نسأل الله السلامة. نعم. سائل يقول هل يجوز لي أن أكون وكيلا لأكثر من شخص في رمي الجمرات؟ لا بأس، إذا كانوا عاجزين كالمرة ونحوهم لا بأس توكل اثنين أو ثلاثة أو أكثر، ترمي عن نفسك ثم عن كل واحد بسبع حصيات، في موقف واحد. وهل يغني طواف الإفاضة عن طواف الوداع؟ إذا طاف الحاج عند الخروج لحجه كفاه عن الوداع، لأن المهم أن يكون آخر أهله البيت، فإذا طاف طواف الحج عند خروجه كفاه عن طواف الوداع. وإن بادر بطواف الحج في وقت الأيام من هنا ثم طاف الوداع في وقت، كان هذا أفضل وأحسن وأكثر أجر. سائل يقول: رجل أفطر في رمضان بسبب السفر، فلما وصل إلى بيته وجد امرأته مفطرة بسبب إرضاع ابنها فجامعها في نهار رمضان، فهل عليه في ذلك كفارة؟ لا يجوز له الجماع بعد قدومه البلد، يعني متى قدم زال عذر السفر ولزمه الإمساك، كما لو قال تبين في أثناء النهار بأنه دخل رمضان وجب على الناس الإمساك، فهو لما وصل إلى البلد وجب على الإمساك في أصح قول العلماء، فليس له أن يجامعها ولو كانت هي مفطرة لعذر شرعي، ليس له أن يجامعها لأنها معذورة وهو غير معذور قد زال السفر. ينبغي له في مثل هذا أن يؤدي كفارة ويعيد رغبه، فإن عجز صام شهرا متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا، لأن الزمان محترم وعليه قضاء ذلك اليوم، هذا معلوم. سائل يقول: لماذا يترك الإمام البسملة في الصلاة الجهرية في المسجد الحرام؟ لأن تركها أفضل، عدم الجهر بها أفضل. يتركها؟ لا يتركها، يقرأها سرا ولكن لا يجهر بها، هذا هو الأفضل لما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. لأن المسلم لا يكون بسم الله في أول قراءة ولا في آخرها، وفي رواية لمسلم في الصحيحين لا يجهروا بسم الله الرحمن الرحيم، وإلا من كانوا يسرون هذا هو الأفضل، الإسرار بها تقرأ لكن مع السر، هذا هو الأفضل. وإن يهر بها بعض الأحيان للعلم فلا بأس، لكن الأفضل أن يكون الغالب الإسرار بها. سائل يقول: ما حكم وضع الزهور والبخور على القبور؟ لا يجوز، هذا منكر من وسائل الشرك، لا يجوز الزهور ولا الجرائد ولا الأشجار على القبور ولا البخور، وإذا كان يبخرها للتقرب إليها صار هذا شركا أكبر، لأن البخور شيء كبير له شأن، التقرب إليها بالبخور أو بالسجود أو بالدعاء أو بالصلاة شرك أكبر نسأل الله. أما وضع الشجر عليها فلا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم وضع الشجر على قبرين معذبين، ولم يظن أن الله على قبور كلها، فلا يوضع على قبور شجر، نعم، ولا زهور ولا شيء، نعم. سائل يقول: هل يجوز أن أوزع ثمن الهدي على الفقراء بدلا من ذبحه حيث لا يستفيد منه الناس؟ لا يجوز، ما شرع الهدي ولا ما شرع الثمن، الواجب أن يذبحه في مكة في داخل مكة ويعطيه الفقراء، وليس له أن يوزع الثمن، بل لا بد من الهدي في ميناء أو في مكة، نعم. سائل يقول: إذا كنت أحج عن والدي فهل يجب علي ذبح هدي؟ إذا حجج عنه متمتعا أو قارنا مثل نفسك تهدي، وإذا حجج عنه مفردا بالحج فقط ما ليس معه عمرة فليس عليك الحج كما لو حجج عن نفسك. رجل أهل بالعمرة والحج فهل يجوز له بعد أن طاف وسعى أن يقصر ويتمتع إلى الحج، أم يجب عليه أن يبقى على نية العمرة والحج معا؟ السنة له أن يقصر ويحل، لقدم رحنا بالحج والعمرة وليس معه هدي، أو رحنا بالحج فقط وليس معه هدي، فإن السنة أنه يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل كما تحلل الصحابة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل وهذا هو السنة، ويكون متمتعا وعليه الهدي المعتاد، هذه التمتع. شو يكون قارن يا سمحت الشيخ؟ نعم. يكون قارن بهذه النية هو؟ قارن، لكن أفضل أن يكون متمتعا، يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل يكون متمتعا. لكن لو حب يفرد فقط ما يجوز؟ ما هو كذا مفرد إلا فرد، لا على السنة والأفضل له أن يلا عمره فلا يبقى على إحرامه لا مفرد ولا قارن إلا إذا كان معه الهدي، وما معه هدي فالأفضل يحل من إفراد من إحرامه بالحج المفرد ومن إحرامه بالحج والعمرة جميعا حتى يكون متمتعا. سائل يقول: زوجتي جاءت من مكان بعيد ولأول مرة تأتي إلى مكة المكرمة، ولكنها حاضت عند دخولها مكة، فهل يجوز لها أن تدخل إلى المسجد الحرام لكي تنظر إلى الكعبة دون أن تصلي أو تطوف؟ عليها أن تنتظر حتى تطهر ثم تطوف وتسعى لعمرتها. أما دخولها المسجد فإن كان مرورا فقط عبورا فلا بأس، لقوله تعالى: إلا عابري سبيل، مع التحفظ عن سقوط شيء من الدم. فمرورها بالمسجد الحرام ورؤيتها الكعبة لا بأس، لكن لا تجلس في المسجد الحرام، بل تمر وتعبر وتخرج من باب إلى باب. نعم. سائل يقول: هل يجوز ذبح الهدي للتمتع قبل يوم العيد؟ في خلاف بين أهل العلم، والأكثرون أنه لا يجوز. جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز، إنما يذبح يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، ومن لم يتيسر له ذلك ذبح بعد ذلك بعد الحج قضاء. واما قبل فلا تقدم العباده على وقتها. نعم. سائل يقول: والدتي حضرت للحج وتوفيت بمكه المكرمه اول يوم دخولها مكه، فماذا اعمل معها؟ إيه؟ والدتي حضرت للحج وتوفيت بمكه المكرمه اول يوم دخولها مكه. لا شيء عليك، الحمد لله، إذا كان أدت العمرة فالحمد لله، وإن كانت ما أدت العمرة فلا شيء عليها. وإن اعتمرت عنها أو حججت عنها وأنت قد حججت عن نفسك هذا شيء طيب، وأما إذا كنت ما حجت عن نفسك بعدين تحج عنها إن شاء الله في السنوات المستقبلة. وهكذا العمرة، إذا كنت لم تعتمر عن نفسك تعتمر عن نفسك ثم تعتمر عنها في هذه الأيام مثلا طيب. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن رجل وقصت راحلته أمر أن يكفن في ثوبين وأن يغسل وأن يصلى عليه وأن لا يمس طيبا، وقال إنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ولم يأمر أنه يطاف عنه أو يسعى عنه، بل أخبر أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فدل ذلك على أنه لا يقضى عنه شيء. نعم. سائل يقول: امرأة نظرت إن نجح ابنها في الثانوية العامة أن تذبح شاة عند ضريح الشيخ، وفي الطريق إلى البلدة التي بها الضريح ماتت الشاة من شدة الحر، فماذا يلزمها في ذلك؟ أول النذر هذا معصية، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر يطيع الله فلا يطيعه، من يعصي الله فلا يعصيه. فنذر الذبيحة تذبح عند قبر الشيخ هذا معصية لا يجوز وبدعة. فإن كان أرادت الذبيحة للشيخ نفس التقرب إليه صار شركا أكبر، فبكل حال هذا النذر باطل، وينبغي لها التوبة إلى الله، الواجب على التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن النعم لا تقابل بالمعاصي والشرور. فإذا نجح ولدها تحمد الله تشكره صدق على فقراء والمحاوين، اما تذبح للشيخ او عند الشيخ قبر الشيخ هذا منكر، واذا كان ذبيحه عند قبر الشيخ او عند قبر البدوي او غيره لله ولكن قصدت في ذلك ان يكون عند قبر الشيخ افضل هذا بدعه، ليس الذبح عند قبر الشيخ افضل. وان كان ارادت الذبيحه للشيخ نفسه تقربا اليه، فقد قال الله جل وعلا: قل ان صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله ربنا لا شريك له، سبحانه إنا أعطيناك الكوثر وصلي ربك وانحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، نسأل الله السلامة. سائل يقول: ما رأي سماحتكم في سماع الأغاني غير الخليعة؟ كل الأغاني منكرة لأنها له الحديث، والله ذم من فعل هذا فقال سبحانه: ومن الناس من يشتري له الحديث يضل عن سبيل الله. قال أكثر أهل العلم: له الحديث الغناء، والغناء يتفاوت طاعة يكون في الزنا واللواط، طاعة يكون في حب المرأة وذكر صفاتها، وطاعة يكون بأنواع أخرى توقع في الشر من الزنا والعشق واللواط وغير ذلك. فإذا كان شعرا عربيا بعيدا عن ما يمرض القلوب فقصائد الشعراء المعروفين حسان كعب بن مالك وابن رواحة ومن بعدهم من شعراء المسلمين في الجود والكرم، في الشجاعة، في الجهاد، في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، في الدعوة إلى الخير، في بر الوالدين، فلا بأس، لكن على طريقة العرب لا على طريقة الأغاني الماجنة. هنا سائل يقول: هل يجوز أن يقترض الحاج من أجل أن يحج؟ لا بأس يقترض، كان له وفاء عند وفاء حاجات يبيعها ويبيعها ويوفي، لا بأس. أما إذا كان ملا وفاء فالأفضل عدم الاقتراض، لأن قد يعرض نفسه لمشقة وتعب وخطر لمن صاحبه. لكن إذا كان له وفاء عنده مال يرجع يبيع منه ويوفي لا بأس. سائل يقول: شخص مصاب بالوسوسة كلما صلى أربعا مثلا اعتقدها ثلاثة، وكلما توضأ وغسل عضوا ظن أنه لم يغسل، فماذا يفعل؟ هذا قد لعب به الشيطان، فالواجب عليه يتعوذ بالله من الشيطان وأن يتقي الله ويحذر هذا العمل ويعلم أنه سيء وهذا منكر، لا يجوز له التلاعب بصلاته ولا بوضوءه. فإذا شكها صلى أم أربعا يجعلها ثلاثة إذا كان مفردا، ثم يأتي بالرابعة ويسلم السهو، وإذا كان مع الإمام فهو تبع الإمام يتبع الإمام ولا يلتفت إلى الشيطان ووساوسه. وهكذا في الوضوء إذا غسل أعضاءه يشوفها بعينيه يعلم أنه غسلها وانتهى، ولا يرجع إلى نقض وضوءه، يعني يعيد أعضاء الوضوء. المقصود أنه يحارب هذه الوسوسة بالتعوذ بالله من الشيطان وبالعزم الصادق على مضي في صلاته ووضوءه وعدم الركوع الى نزل الشيطان ووسوسته، وبهذا يستريح من شر ويسلم من اذاه. اما اذا لان له طمع فيه واولى. سائل يقول: هل يجوز لي ان اعمل مدرسا بمدرسه ثانويه للبنات؟ ليس لك ان تدرس البنات، لان هذا خطر، لان الغالب على بنات اليوم عدم التستر وعدم المبالاه في الحشمه، وتدريسهن خطر عظيم. لا، اما القاء موعظه عارضه على نساء متحجبات كما في المساجد فلا باس ليلقي موعظه، لكن تدريس منظم يجاء كل يوم وهم في الغالب لا يبالون ولا يحتجبون، هذا فيه خطر عظيم وفتنة. وهل يجوز للمرأة أن تعمل في مصلحة فيها رجال؟ ليس لها ذلك، ليس لها تعمل مع الرجال، ولكنها تعمل مع النساء، تتمرن النساء وتدريس النساء وأشبه ذلك. أما أن تعمل مع الرجال في المصانع أو في تدريس أو ما فلا، لأن هذا فتنة ويسبب شرا كثيرا عليها وعلى الرجال. سائل يقول: ما حكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، وهكذا الحلف بالأمانة أو بالكعبة أو بعشرة فلان أو حياته كله لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله وليصمت، وقال: من حلف بغير الله فقد كفر، فقد كفر وأشرك، ومن حلف بالأمانة فليس منا، ولا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بغير الله، حذر من ذلك، فلا يجوز أحد يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره. وقد حكى ابن عبد البر الإمام المشهور والضبي رحمه الله حكى إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز الحلف بغير الله عملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك. نعم. سائل يقول: توفيت زوجتي فهل يجوز لي أن أحجج عنها علما بأنني لم أحج قبل ذلك؟ لا معنى، أن يحج عنها من ماله أو من مالها إذا كان من نصيبه، يعطيها ثقة يحج عنها من نصيبه من ذكرها أو من ماله الخاص. أما هو فلا يحج عنها حتى يحج عن نفسه، لا يحج الزوج عن زوجته الميتة حتى يحج عن نفسه، لكن أخرج مالا وأعطاه بعض الثقات يحج عنها فلا. ما رأي سماحتكم في زيارة غار حراء؟ غير مشروعة، زيارة غير مشروعة، حراء والثور والموالد، أرض الموالد ومحل شجرة البيعة وما أشبه هذا، لأن هذه الأشياء ما زارها النبي والصحابة عليه الصلاة والسلام، فلما انتهى نزل به الوحي لم يرجع إليها. المقصود أن هذه البقاع التي وقع فيها النبي أو جلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع زيارتها إذا كان النبي لم يزورها ولم يتخذها مزارا، فليس لنا أن نزورها بل يكون بدعة، بخلاف شيء زاره النبي صلى الله عليه وسلم قصدا للعبادة فهذا نفعله، كما زار قباء مسجد قباء وصلى فيه نزور مسجد قباء وصلى فيه، زار القبور نزورها ونسلم عليه ما يدخلها. أما غير ثور وغير حراء فلم يزوره النبي صلى الله عليه وسلم ولا محل مولد فلان ولا فلان، هذا بدعة. نعم، التقرب بهذا بدعة. نعم. سائل يقول: أديت العمرة دون أن أصلي خلف مقام إبراهيم أو في حجر إسماعيل، فهل تصح عمرتي؟ خلصت كل باب؟ نعم شكرا. بسم الله عشان نسكت يوم نسكت. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة التي نستهل بها لقاءنا المتجدد مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والذي يسعدنا أن نلتقي به وأن يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة من البرنامج، ليتولى سماحته الإجابة على رسائلكم التي تحمل أسئلتكم واستفساراتكم. ومرحبا بسماحة الشيخ. حياه الله وبارك فيك. هذه أول رسالة في البرنامج، بعث بها الأخ صبري الجبوري من الجمهورية العراقية. تحتوي الرسالة على عدة أسئلة. السؤال الأول يقول فيه: أرجو أن تبينوا لنا ما حكم تارك الصلاة، وهل يجوز أن يصلى عليه إذا مات أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الصلاة عمود الإسلام وهي أهم الفرائض وأعظم الواجبات بعد الشهادتين، وقد اختلف العلماء